واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء كانك قد خلقت كما تشاء أغار عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم لله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد فذو العرش محمود وهذا محمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء نبينا تانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمس سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح صقيل المهند فأنذرنا نارا وبشر جنتان وعلمنا الإسلام فلله نحمد وعلمنا الإسلام فلله نحمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء